السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي في الله، عندنا ناتشو دانا ناتشو. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله. أم هيام بارك الله فيك وزادك علما وقراءة، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إذن أحوات كلهم كم زاقركم كتقرؤوا تسفى قبل إن شاء الله. أبو هاني اللي خادرني أبو هاني سكأن داند هبني حنت حنت هبني أبو هاني استي تعليقنا هكا ناي أم هيام أكرر دسي لكادو. أبو هاني ما شاء الله أنا بتعمل دسي لني كابتن زمرت أن قرأتي زلوا حنتي أنسا. أبو هاني ما يكفرين عهسكي يعني حق الساعة خمت السمع كاين تايد بال ما يكفرين عها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ما شاء الله أختنا بارك الله فيها. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيدها قراءتها بطعم بطعم هي بحقي قراءة بطعم طبق مهنيات أولا أو دغة ناي بحق ثم أوقات ناي حروف توتونيرا كم أول كم أدمى أبناي أحكام ناي تجويد تطبيق تطبق تطبق نيرا ناي بحق تي زيادة لما دمست أكاديماني أبتكرر هادئة جدا كل حروف تحقق ناتو تهبونيرا أبلي عليو خاني أتي ناي دمتي دماني كانت تتقنى في القرآن وبخستيجيرا وكنا يعني طبعا أبتجو أبكال إجو وسيداتنا نيرا لك كمتم قراء مساجد زقر وكم جرت قر نيرا وبارك الله فيها وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من الحافظات لكتاب الله ونزل ما نتم زلنا بزلنا ما كنك أن يقبعنا وبارك الله فيك أبو محمد نايب حق حنتي قال أنت إدبانات يبلين أدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتها ويثبتنا ويجعلنا من أهل القرآن وخاصته وبارك الله فيه ما يكفري. بارك الله فيك أبو هاني الله يجزيك الخير. انقدي أم هيام أهوني تبالو تقرنا سلهوني ممكن بزول أي قباش الشلال على كل حال أبو هاني وندماتشن أندو قرآن كم ياسك أرو أندو نوسو سلزي يانشي أقرار بتقام بتقام بتقونجو مهنونا تجويدون يتبكي كأنه تنو قراءته أكمامته يقراته أولا دك بتقام بتقام دس بلو نيال بلو انجريه كومنت ستوال الله يحفظك والله يحفظه هو سلازي بزين تتكتلي ولاتشن دعانا رجل إن شاء الله نيلال وندماتشن أبو هاني إن شاء الله. إذن الآن جينا بتفسير كن كيدلنا زحلف سومون بزعبا وجعلنا فوقكم سبعا شدادا أبو دويلنا نيرنا إن شاء الله حجي وجعلنا سراجا وهاجا إلنا نجمر يعني قصر عسل السلستي تقرصو قرصو يعني سجلوا سجلوا بس بدم بتخاتاتروني مغنياتو حنسام لحرحالي فوزي تفسير قرآن لحرا يكمل لسنين من تاي بجزء عما جمرنا دحر جزء تبارك نكيدنا دحر جزء قد سبع نكيدنا كونا بلنا نلعلس لنخيد حزوة يخم. طيب يقول سبحانه وتعالى وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أولا حنت نجر كتفلت وأزل لكم ناي ورحن ناي صحين برهان كرتي إفار عليه القرآن ناي صحي برهان ضياء زبهل ناي ورحي برهان جن نوري زبهل انتهى في الليو عبي في اللي قال لهم بري ضياء مالت ناي صحي برهان كوينو مسموقاتو يو ضياء زبهل برهان مقات زلويو ناي صحي مثلا نور زبهل جن برهانيو مقات زيبلو كم ناي ورحن كم ناي كواخبت مالتيو تمام لان الشمس ضياء وحرارة كلتي اللوا وللقمر نور وليس لها حرارة. اذن الله سبحانه وتعالى نخل التين فليو أب قرآن تزاربو أب سورة يونس من انتايب للرب سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم جعل الشمس ضياء تملكتو نورحي نصحي ضياء الوا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل زي ورحي يعني منازل قرنالو كم منازل أب سورة ياسين مش تغورهم كالعرجون القديم بلنا رب سبحانه وتعالى يعني ني يشتكون اتوتس ناي ورح قصي دحر نارغود نارغود نعبي نعبي نعبي خيرو كب خون مسكببه اندغنا نابتي ناي قدم كستايمل يملس عرجون ما له تحوات اب ايدكا ام حسن ايدك وردي يشي ايدك وردي ام حسن كالعرجون القديم مالت اوردوا ايدا اوردوا ايوه ازي ناي ايد بناجر مالتيو زور حتري هذا اللي خاصني كم ايد بناجر كوينات تصنح دحرنا خببتنا خببتنا خببت كم زقول السوم سكونت اندقنا ترجع الى عرجون القديم كم نايك ادم بناجر كوم متخون اندقنا እንደገና ካልአይ ወርሐ ጅምር ከሎ ከአነ ከበበት ኸይል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉና ረብ ስብሓ ተዓላ ያኒ የቁል ኑራ ወቀደረሁ እዚ ወርሒ እዚ ቀደረሁ መናዝል መናዝል ማለት ንእሽተይ ኔራ ዕብ ትብል ዕብ ትብል ዕብ ንምንታይ ከምኡ ገይርዎ ረቢ ሊተዕለሙ ዓደደ ሲኒን ወልሒሳብ ንሕና ድ ኣይ ንጥቀመሉና ናይ ወርሒ ጉዳይ እምበሪ እዞም ኩሎም ሃገረሰብ ኣቦታትና ቅድሚ ኣብሓኩታትና ሕጂ እንተኾነ ኣብ ሰዑድያ ሕጂ እዚ ኩሉ ሃገረሰብ ዝበሃል ብወርሒ እዮም ዝርእይዎ ያኒ ሎሚ ክንዲዚ ወርሒ ዚ ክንዲዚ መዓልቲ ክንዲዚ መዓልቲ ክዕ 15 መዓልቲ ክትገብር ከላ ወይ 14 ክትገብር ከላ ወርሒ ተባዕታይ ወርሒ ይብልዎ በድር በድር ማለት እሱ እዩ በድር ማለት መለ ረሱ ሰለም መዲና ክኸዱ ከለዉ ጠላዓል በድሩ ዓለይና ኢሎም እንታይ ማለት እዩ በድሩ ረሱ ሰለም ሲ ከም 15 መዓልቲ ዝገበረ ወርሒ ብርሃን ሒዞም መፅኦም ረሱ ሰለም ጠላዓል በድሩ ዓለይና ማለት ረሱ ሰለም ናይ ወርሒ ብርሃን ግን ወርሒ ብወርሑ 14 መዓልቲ ዝገበረ ወርሒ ተባዕታይ ማሻ ላ ንዚ ኩሉ መሬት ዘብርሆ ከምኡ ኮይኖም መፅኦምና ኢሉ መናዚለ ዓደደ ሲኒን ወልሒሳብ ሒሳብ ብወርሒ ቀደም ከምኡ እዩ ነይሩ ሰዓት ከይመፅእ ከሎ ኮምፒተር ከይመፅእ ከሎ ብወርሒ መሓስቡ ነይሮም ማ ኸለቀ ላሁ ዛሊከ ኢላ ብልሓቅ ዩፈስሉ ልኣያት ሊቀውሚ ያዕለሙን ኢሉ ረቢ ስብሓ ታላ ኣብ ሱረት ዩኑስ አልዓጂብ የጀማዓ ፊ ሲራጅ ሰማእ ናይ ወርሒ ናይ ሰማይ ናይ እንታይ ይበሃል ብርሃን ናይ ሰማይ ኣነ ሕጂ ብርሃን እየ ዝዛረብ ዘለኹ ፀሓይ ኣይኮነን ፀሓይ ኑር እያ ትበሃል ضያ እዩ ዝበሃል ኢልና ላኪን ኑር ናይ ሰማይ ለይቲ ማለት እዩ ለይቲ ከዋክብትን ወርሒን እየን ዘብርሃ ካልእ ኣይብርህን እዩ ብፍላይ ወርሒ ለይቲ ተብርህ ማለት እዩ እቲ ዝገርም ነገር ኢሎም እዘን ከዋክብቲ እዚአን ብበላይን በላይን በላይን በላይን ዝቁፅር እንታይ ትበሃል እዩ እዚታት ኩሉ ንምንታይ ረቢ ኸሊቕዎ እንተይ ኢለኩም ወላሂ ይገርመኩም ክንሓፍር ኢና ሕጂ ንረቢ ንምንታይ ከም ዝኸለቆ ንድሕር ሰሚዕና ድንን ኢልና ሲ ክንሓፍር ኢና ሓቂቀተን ንከምዚ ኸሊቆ ረቢ ንዓም እዞም ኩለን በላይን ክንደይ ሳይንቲስትስ ሓንጎሎም ዝበፅበፃ እዞም ኩለን ንጁም እንታይ ትበሃል ንምንታይ ኸሊቆም ሲኢልኩም يقولون أخبرنا تعالى سبحانه وتعالى من حكمة خلقها زينة لنا نعنا سلمات كخون خلق وربي كيف يعني سلمات حنت كخب كب أمريت 300 مليون رحيقات ركب مثلا بروتون نبل ويكالت كواخبتي زوم ساينتسيس كبلون كلو كم زي أمسلت كخب الله سفحات ناتا شوعت مليون جزينة أمريت بزوح نقار يقلصو እዚ ኩሉ ዓበይቲ ፍጥረት ንዓና ንዚና ንሽልማት ያኒ ማሕማሕማሕማሕ ኢሉ ያኒ ገዛና ክብርህ ወላሂ ወላሂ ንዑ ኸሊቁዎ ኣኽበረና ስብሓን ተዓላ ምን ሕክመት ኸልቅሃ ዚነተን ለና ዚና ናዓም ከመይ ገይሩ ነضሪብ መثል ኣነ ምሳሌ ክበኩም ሕጂ ኣብሃኒ መثለ ሕጂ ክምርዖ እዩ ዕድሚኡ ኣብሃኒ 22 ዓመት እዩ ሕጂ መጀመርያ ክምርዖ እዩ ኦኬይ ክምርዖ ከሎ ኣዕርኽቱ እንታይ ይገብርሉ እታ መደቀሲት ንሱን መርዓቱን ዝድቅስዋ ፅቡቅ ገሮም ይሰላልምዋ ዓራቱ ደቢ ዓራት ገለ መለ ምፅሉ ምሻዕሪ ምፅሉ ፊዮሪታት ይገብሩ ገለ ገብሩ ተማም ገሮም ዝሰለምዋ ኣብ ላዕሊ ከ እንታይ ገብሩ እቲ ዚንጎ ኣብቲ ሰጥሕናታ ኣብቲ ላዕሊ እቲ ሰግፍ ናይቲ ገዛ ያዕኒ ባምቡላታት ገለ ዝውላዕ የምፅኡ መብራህቲ ነናእሽቱ የምፅኡ ውልዕ ጥፍእ ዝብል ያዕኒ እታ ናይ ዓሩስ ገዛ ክትኣተዋን ከለኻ ስኒ ንላዕሊ ተጠመትካ መብራህትታት ንታሕቲ ተጠመትካ ፊዮሪታት ንምንታይ መርዓዊ ክኣትዋ ስለ ዝኾነ ወላህ ልዓዚም ረቢ ስብሓን ተዓላ መርየት ምስ ኸለቀ ሰማይ ከምኡ ገይሩ ኸሊቁልና ንዓና ንዓና ንዓና ረቢ እንተዘይብል ያ ጀማዓ ንእብራሂም ስራጅ ንኣብ ሃኒ ንኢትዮ ንገለ ንገለ ንዓብዱ ንኣብኡ ዓሊ እዚ ኩሉ እዚ ኣይወ ንዓና ተደኣ ንፈልጡ ኮይና ጠይብ የቁል ወከዛሊከ ላሁ ኸለቀ ለና ልኣርض ወጀሃዘሃ ለና መጀመርያ መሬት ብኩሉ ንሕና ንደልዮ ነገር ኣትክልቲ ድዩ ማይ ድዩ ንፋስ ድዩ ጎቦታት ድዩ ሽንጭሮታት ድዩ ያዕኒ ዝኾነ ዓይነት ንዓና ዘድሊ ነገር ኸሊቁ ኮፍ መሰበላ ተማም ብኩሉ ማ ናሕታጅ ثم جعل لها سقفا مزينا مزركشا دحر يعني طرف ابلعلي يعني سقف غيرلا السقف زي قحلنا نرئي نيزي سقف زي أحوات ناي سماي نجر نحنا نفلت أنا ليت موسى ساعة حدا نا ليتي أبزد الجم موسى خا نسماي تأمت كم زي بعلو سب سئلو زي سلمو كم كويد مسل سلزي كم جرو زي نوا يقول الله خلق لنا الأرض وجهزها لنا بكل ما نحتاجه ثم جعل لها سقفا مزينا مزرقشا هكذا قال سبحانه وتعالى ربي أب قرآن أب سلستر بعت بوتاكم إيلنا مساي سمعوا يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وجعلنا في الأرض رواسيا مجمريا قوبوتات قيرنا قبلنا نتامريت كي تودق منتان فت فت فت فت إلى خيط ودغ قوبتات حزواد الله كم زي حنكاشو كم زي أعنود ناي جزا كم زي تدبهل كم غير وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم يعني أن تميد بهم يعني خيط ودغ قد كت خيط بالتمرد بشحات قوبتات غير حزوا كتصل وجعلنا فيها فجاجا دحري من قد غير الكا قوبو ميدا بعتي بزح عنت من قد قيرلنا فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياته عن آياتها معرضون عندنا سقف لسميوه سقف بتغنية مالتيو سقف مالت زي يعني زينقوي كنا نبلو أبقزا مريتالو لعلن تايب بها الأحوات سقف سقفنا نبلو مثلا نحنا حكي تجازسي مريت سمينتو بهال لعل خاني تسقفنا تونبل السقفنا ترب السقف اللي سميوه وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم من عن آياتها معرضون تمام لكن أبصورة حجر سمعوا الله سبحانه وتعالى من تايلو ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين سمايسي قحلكم كتريو خلوا ناظرين احنا هنا قحلكم كتريو خلهم لعلسي يعني صيلوا نعين زخف نجر كيكون اسبي زيناها للناظرين معرف عين غيروا لكم سماي بكواخبتي بورحي بنجوم بستارس غيروا صبو غيروا خليقوا لكم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين في سورة قاف تملكتوا أب سورة قاف انتهي لنا رب سبحانه وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج قحم ببول السماء كما يقرنا سلم لم لم نابلنا خلقنا لكم حنت فروج زي بلو نكع زي بلو فراس زي بلو يعني إن كان زي بلو سماء قح الكهت أمتو تحضر دس بالعين تسقف قرنا خلقنا لكم إذن مسبركو سلست آية لكن أوضح آية قلست آية تخون زوم ياسين صغروا أبك أبري ياريت تزرد أواني رم والله العظيم قلت آية بروح من عرب زفلت زرد آية أبصورة تبارك تملكتو انتهي لنا رب سبحانه وتعالى ولقد زينا إيش معنى زينا بتقرنيا اسكت صحافه لي زينا شلالي منا مالتيو ولا خلق لكم سكن قرني زينا تاي ماتيو انتي شلمنا يا مالتيو بتقنع النساء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح سبحان الله لوتشتات مالتكوي بلوتشتات قرنا أصبقنا شلم ما بلنا لكم زي السماي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين دقناتهم شياطين سماي كيدوم أخبارنا يسماي كسركم سدل يخاني بتنكوا خبت قيروم يقتلوهم تم ملائكة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير إذن الله سبحانه وتعالى نزاد الدنيا نعانا خول نقر كل نفسنا تدليو نقر بالعلم فتحتن قيرو خليقولنا رب سبحانه وتعالى طيب يغتصل انتهي لنا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا تملكتو خام جمر عم يتسألون له حجي بأخرة لأمن المتأم كوينهم سبسي مسموتي